بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 104 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. We have come from London to ask our Sheikh Nasruddin Al-Albani some questions. بعض الآيات من القرآن الكريم التي تتعلق بهذا الموضوع يمكن أن يفهم منها ثبات الأرض وسطحيتها، والبعض الآخر يمكن أن يفهم منها حركتها ودورانها، وهذا الرأي هو الذي يترجح عندنا ويطابق الواقع الطبيعي الذي يشعر به كل فرد من أفراد الناس سواء كان مسلما أو كافرا. In some of the ayahs of the Quran, it may appear that it is meant that the earth is flat and stationary. In others, it appears that it is round and moving. And this is what would agree with the way we all feel and think. ويكفي في أن نعرف أن المسألة ليس فيها دليل قاطع مع الذين يلحون على مخالفة ما ثبت علميا اليوم أن الأرض متحركة وأنها تدور حول الشمس. يكفي لمعرفة أنه لا نص صريح يخالف هذه الفكرة أو هذا الرأي الفلكي أن كثيرا من علماء المسلمين الذين يعترف كل المسلمين بعلمهم وفضلهم، وبخاصة نحن معشر السلفيين نعتقد بإمامية شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الكتاب والسنة وابن قيم الجوزية فضلا عن غيرهما، بأنهم كانوا يرون خلاف ما يذاع الآن بناء على بعض الظواهر القرآنية كالآية والجبال رواسي مثلا والأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات، ما فهموا منها هذا الرأي الجامد المخالف أولا لظواهر النصوص الأخرى وثانيا للحقيقة العلمية الفلكية. It is enough to answer those who think that there are no two ways about their understanding that the earth is flat and stationary, to tell them that of those scholars whom we greatly appreciate and respect in the past of Islamic history, who, such as Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim al-Jawziyyah, have all been of the belief that is against this idea that the earth is stationary and that it is flat, apart from the fact that this would seem to contradict with fact and reason which is available to us at the present time. ومثل آية وصف الجبال بالنسبة للأرض كالرواسي بالنسبة للسفن لا يستلزم لغة أن تكون الأرض غير متحركة مطلقا، وإنما تنفي حركة اضطرابية مضطربة. The ayahs which relate the presence of mountains on the earth as though they are anchored to the earth do not necessarily give evidence that the earth is a stationary body. Rather, it explains that there is no disturbed motion of the mountains as they are attached to the earth. ومثل هذه الآية آية والجبال أوتادا. Similar to this would be the ayah which relates to mountains being aspects in earth. لأننا نعلم بالمشاهدة أن الوتد بالنسبة للدابة ليس مانعا لها من الحركة وإنما الوتد يمنعها من الحركة الفوضوية وهو الشرود والانطلاق كيفما شاءت. لا، ربنا نظم دوران الأرض كدوران الفرس حول الوتد، فجعل الجبال أوتادا على عكس ما يدعون، هي تثبت حركة الأرض لكن تثبت حركة علمية معروفة اليوم أنها منظمة ودقيقة جدا في طوال السنة لا تختلف ثانية. Just like a peg is something by which you restrain the animal from getting out, but you don't actually stop it from movement. But you have a movement which is not haphazard, which is not confused, but which is in a certain order. In the same way, خبي the earth and the stars are in clear and well connected passages around each other. وكذلك الرواسي. الرواسي لا تمنع السفينة من الحركة. Similarly for masts, رواسي, which would not stop a ship from moving. وإذا انتقلنا إلى الآيات الأخرى فهي صريحة أو تكاد تكون صريحة بعكس ما يفهمون من الآيات الأولى، كالآيات المذكورة في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى أن قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل من الآيات الثلاث الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون. Another ayah, of course, which are more conspicuous in explaining the other point of view with regard to the motion of the earth are, for example, those in Surah Yasin, which speak about the motion of the sun and the moon and the earth. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. All these three ayahs are in their own motion in orbit. وهذه الآية في الحقيقة من الآيات الكونية على صدق النبوة والرسالة بدون تكلف، لأن هناك آيات تعرفوا أنتم بتكلفوا جدا في تأويلها وتطبيقها في بعض النظريات العلمية كما يفعل بعض العصافير الصغار. These are of the ayahs in the Quran which on a prima facie value ليش عم طلع هي without any trying to get the meaning out of it, that they show the meaning to be according to what is understood to be a fact. طيب شو عنده غيره؟ What is the status of a jama'ah called Tablighi Jama'at and their book Tablighi Nisab? What is the status? Tablighi Nisab? Tablighi Nisab? جماعة تبليك أن تبليك النساء. ما قولكم في جماعة التبليغ وفي كتابهم تبليغ النصاب؟ تبليغ النصاب. لا ما في تبليغ النصاب. تبليغ النصاب. ها؟ تبليغي. تبليغ النصاب هذا بالأردن. على كل حال السؤال ذو شقين فيما يبدو. شو رأينا بجماعة تبليغ وشو رأينا بالكتاب هذا؟ أما الكتاب أما اطلعت عليه. أما ما يتعلق بالشق الأول فأنا جوابي مسجل وماركة مسجلة مضمونة، وهي أنه جماعة التبليغ صوفية عصرية. As for the book, I have not come to be acquainted with it. As for the Jama'ah, my answer is recorded. It's a trademark. As far as I'm concerned, they are modern Sufis. Zero. He hasn't seen it. بده شرح؟ لا بيسأل الكتاب انه شو قلت عنه بالضبط، قلت انه ما قرأه. هو الواحد بيسأل عن كتاب ولا عن اهل الكتاب؟ يرحمك الله. جماعة التبليغ أولا يصرحون بأنهم لا يدعون إلى تصحيح العقيدة. جماعة التبليغ declare that they are not asking for correcting the faith, the creed, the عقيدة. وثانيا لا يؤنون بتصفية أذهانهم وأفكارهم ومعلوماتهم المتعلقة بالإسلام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من جهة، وتفسير الآيات بالتفسير السلفي ثانيا. لا يهتمون لا بهذا ولا بهذا. They do not give much care for the clarification or clearing of their minds with regard to the hadith or the aqidah. وكثير ممن عاشرهم كانوا يحولون بينه وبين الدعوة لمن حوله على الأقل لتصحيح بعض أخطائهم، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالحديث. Of those who have been with them, many have had hurdles in their way when they tried to correct what appeared to be mistakes in the way that they understood their belief or aqidah to be. فهم يلتقون مع بعض الأحزاب الإسلامية المعروفة في عدم الاهتمام بهاتين القضيتين. They at this meet with some of the well-known Islamic parties who do not give much attention to these two matters. والذين خالطوهم من إخواننا من باب التجاوب معهم في الانطلاق في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه هذه في الواقع ظاهرة طيبة. ولكن لما خلطوهم عرفوا أن دعوتهم فيها هذا الانحراف تركوهم. وحدثني صدر صغار brethren who mixed with them in their activities with the understanding that this was the way of spreading Islam. After having mixed with them and عند الامتحان يكرم المرء ويوار حدثني أحدهم وكان طبيبا مقيما في الكويت وكان متأثر بالدعوة السلفية لحد بعيد. One of these people who was a doctor who was in Kuwait and who was affected by the Salafi call. فكانوا إذا جلسوا على الطعام بدأوا بالملح. سألوا عن السبب قال هناك حديث أن الرسول يقول من بدأ بالملح قبل الطعام أوفي من 70 داء. He noted that, or noticed that when they started to eat, they would start with salt. So he asked them, why do you do that? They answered that there is a tradition by the Prophet that says with salt would save himself from 70 illnesses. أطعمك الله من أحسن الجنة. فلما قال لهم هذا يا جماعة حديث موضوع كتب الحديث كلها بتنص على وضعه هكذا مشايخنا. We told him this hadith is false and all the books of hadith say that this is false. This is what our sheikhs tell us. وهنا تكمن المشكلة الكبرى التي تتمثل في قول ذلك الشاعر الذي ربما لا أحسن رواية شعره. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا الرخص. Father of the house is beating the drum, then the whole house will be dancing. وهذا كما يقولون في لغة العصر الحاضر إن دل على شيء فيدل على أن المشايخ هؤلاء لا يهتمون بدراسة علم الحديث والسنة. This would indicate that those sheikhs do not give very much attention to the study of hadith and sunnah. غيره. The hadith pertains. What is the status of the hadith pertains to salat al tasbih? Salat tasbih. التسابيح. ما مدى صحة حديث صلاة التسابيح؟ في المسألة قولان. أحدهما التضعيف والآخر التصحيح. There are two sayings or answers on the matter. One is to say it is ضعيف and the other is to say it is صحيح. ثم إن كل قول من القولين ينقسم إلى قولين. Each of the two is divided into two parts. أما التضعيف فبعضهم يحكم بالوضع. About the ضعيف, some of them say it is implanted. والبعض يسمو قليلا فيخرجه من الوضع إلى الضعف. Other state is just weak. القول الآخر أيضا منهم من يحسنه ومنهم من يرفعه إلى الصحة. On the other hand, the other party, one of the two groups says it is حسن, the other says it is صحيح. وهذا التفصيل نابع من مصطلح المحدثين أن الصحة تشمل الحسن والصحيح، والضعف يشمل الموضوع والضعيف. This detail is emanating from the fact that صحيح would include صحيح الحسن and ضعيف would include ضعيف الموضوع. وهذا بالنسبة للطلاب العلم قد يزيل بعض الإشكالات أحيانا إذا وجد إماما من أئمة الحديث قال هذا حديث موضوع وآخر قال ضعيف، فلا ينبغي أن يوجد بينهما تعارضا، لأنه ضعيف داخل فيه الموضوع حسب ما شرحنا. أليس كذلك؟ learning scholar should make things easier when he hears or reads about the hadith that it is ضعيف and in another place he finds that it is موضوع. He should understand that there is no contradiction between these two because the موضوع is part of the ضعيف. كذلك قال في من صح أو حسن. Similarly with regard to حسن and صحيح. If someone says it is حسن and another says it is صحيح, there should be an understanding that there is no contradiction between these two. غيره. جوابك أنت سيدي، شو رأيك أنت في صلاة التسبيح؟ أحسنت. أنا أرى أنه صحيح لغيره. The Sheikh on his part says he believes it is صحيح as correlated to others. صحيح لغيره. إلى ترجمة أبو محمد. Do you know what صحيح لغيره means؟ الله أنقذك. أفلس صاحبك؟ أفلس؟ يلا قل له. نعم. يلا قل له عجل، إذا هبت رياحك فاغتنمها. Make hay while the sun shines, he says. Can you be Kuwaiti? Like Kuwait. Overtransplant and these sort of things. Blood donor, giving blood, using the life supporting system to maintain the life, and the organ transplant. What do you think of it? I thought them. Mr. Amal لإبقاء الإنسان على الحياة أثناء العمليات الجراحية، نقل الأعضاء من شخص لآخر طبعا بعد وفاة المنقول منه. نعم. ما قولكم في هذا؟ كل سؤال يفصل عن غيره ويوضح، ونبدأ بنقل الدم. Each question will be dealt with separately. نقل الدم، هل السؤال في جوازه أو عدم جوازه أم في ناحية أخرى؟ Is the question whether it is allowed or not allowed to do blood transfusions، هو الجواز أو عدمه؟ نعم، يجوز نقل الدم لتخليص مسلم أو غير مسلم ليس عدوا للمسلمين، إما من الموت أو المرض الذي قد يعرضه للموت. It is allowed to give blood to a Muslim or to a non-Muslim who is not an enemy of Muslims, to save from death or from sickness. يعني الآن ما بيجوز نقل دم مسلم متبرطن إلى بريطاني. At the moment, it wouldn't be allowed for a Muslim to, in Britain, to give his blood to a Britisher who's fighting a Muslim. السؤال الثاني ما هو؟ هناك في العمليات حينما يوضع الإنسان لعملية القلب المفتوح مثلا يوضع على آلة والآلة تقوم بدور القلب والرئتين ويفتح القلب ويعمل العملية فيه ثم يعاد، فهم يسألون هل يجوز استعمال آسف you mean things like heart and lung machine or do you mean keeping people who have had brain death but not a heart death or whatever. It was a very serious accident and they put them on the إذن هذا يتكلم عن آلات إبقاء الإنسان قيد الحياة المتعلقة بالإبصار في حادث خطير جدا ويكون في مرحلة الموت ولكن يحافظون عليه بالآلات، يعني لو نزعت الآلات عنه لمات، هذه أجهزة محافظة على الحياة. موت الدماغ هذا البيان هذا وفر عليه سؤال لأنه كنت على كل حال راح نحكي لأنه في فائدة. كان سؤالي اللي بدي وجهه هو إذا كان المقصود من العمليات هذه لغلبة ظن على رأي الطبيب أنه في احتمال قوي أن تعود الحياة الطبيعية إليه فيجوز، وإلا فلا، والآن الجواب لا. واضح؟ He was going to start with a question saying if it is in the case where the doctor puts the patient on these machines with the understanding that in his judgment it is more probable that this person would come back to normal life, then it would be allowed. But in view of the fact that your question is not for that, it is for somebody who has already arrived at brain death but is just supported by the machine, then the answer is no. كمان في تفصيل عنده ولا هيك مطلق؟ The question about transplanting organs is specific in any way or is extremely general? Is transplanting allowed or not allowed? Do you have any? Is it allowed to take the heart from someone and give to someone to take the kidney and the liver and these sort of things? مجرد السؤال هل يجوز أخذ عضو من شخص إلى شخص؟ لا يجوز. It is not allowed. إلا إذا كان عضوا صناعيا. Unless the part or the organ is an artificial one. He wants بده دليلك. دليلك. لا هو إذا كان برأي الكفار أما نحن نجي نمثل فيه هذا ما يجوز. يعني نحن تفريقنا على هذا الأساس غيره. ده دليل على هذا. دليل على ماذا؟ على عدم and do not understand that God has created man in the most perfect manner. وانطلاقا من إيماننا بهذا الخلق الإلهي. Emanating from this belief of ours in this Godly creation. نؤمن بأن الله عز وجل لما خلق للإنسان كليتين كما خلق له يدين وخلق له أذنين وهكذا، فلا ينبغي أن يأتي المؤمن فيخالف خلق الله بدعوى الإحسان إلى غيره لأن القاعدة كما قلنا في مناسبة مضت، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. It is a relief that when God created man with two kidneys or two hands or two eyes, that these situations are all identical, that it is not just because one seems to be able to live with one kidney that we would be able to remove the other one and for the necessity of helping somebody else to remove a part which was part of this perfect creation. And we start here again with the saying that you start with yourself and then you go to others. وعلى هذا الأساس والمفهوم الصحيح من القرآن جاء قوله عليه السلام: كسر عظم الميت المؤمن ككسر حيا. It is on this understanding that came the tradition which, in which the prophet says that breaking the bone of the dead faithful is the same as breaking his bone alive. فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن لا يجوز تعاطي مثل هذا الأمر في المسلم الحي ولو كان ذلك برضاه، لأن الأمر يعود إلى تغيير خلق الله عز وجل. Matter being so, it would be more reasonable to assume that this would not be done to a living human being, since this matter relates to the creation of God. غيره. To matter relates to changing the creation of God. عنده فكرة عن تغيير خلق الله المذكور في القرآن وفي السنة. لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله إلى الحسن. About the traditions which relate to changing the creation of God and that it is not allowed and for women and beautification and so on as well as. فإذا هذا يستحضر في المناسبة. This would come in this. غيره. Following on from this, what about if someone is learning to be a doctor and part of this process is to operate or to cut up the dead body? كجزء من تعلم الأطباء يمرون بتشريح الجثث، فما دوره أو ما الجواب على مثل هذا؟ صار ما هذا الجواب عن تمثيل الميت؟ إذا كانت الجثث جثث الكفار وبإذن من مسؤولين عنهم جاز، أما جثث المسلمين فلا. The corpses of non-Muslims who have given consent for this to be done can be used for this purpose, but not those of Muslims. مسلم لا معروف، أما الكافر عفوا ليش بيجوز ولا ليش ما بيجوز؟ ليش بيجوز؟ نعم. لأنه ليس له حرمة المؤمن. ما هو الحديث السابق قال كسر عظم الميت المؤمن، كسر المؤمن جاز، لكن نحن نراعي مع الجواز عدم الاعتداء من عندنا، لأن هذا بيأخذ جانب ثاني وهو الاعتداء. فإذا كان ذلك بإذن ولي الميت ذهب المحذور. ننطبق على نقل الأعضاء شيخنا. نعم. ننطبق على نقل الأعضاء. أي نعم. نعم، بس نحن ما نتولى التمثيل بهم مباشرة، وإنما بإذن منهم، إما من الميت نفسه إذا أوصى بذلك ما يفعلون، أو من أولياء الميت. المسلم شيخنا. ما هو القول بالنسبة كافر؟ ما هو القول بالنسبة للحيوانات واستعمالها في التعلم؟ عفوا فاتني شيء من أول الكلام. ما هو القول بالنسبة للحيوانات لاستعمالها في تعلم الطب ويتطلب ذلك تشريحها؟ هنا محل الجواز. خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا تعلم لا. لا تشريح للتعلم السؤال. لا ما بيش بدون تعذيب طبعا لميت. هو يعني عم يلفت النظر يعني should not be with any pain or any with regard to the animal. Oh yes, but it should be dead when you. أنا هنا فينا صلاحية بس لو عنده يكون الدخل لكم من الأسئلة. الآن الجلسة لحساب الضيوف. ما قولكم في أمر سلمان رشدي؟ إيه؟ سلمان رشدي كاتب كتاب الآيات الشيطانية. إيه. بستغرب السؤال. شو بيريد يعني؟ قل له أنا ما قرأت الكتاب وعلى حسب ما نشروا عنه هو ليس مسلما. هل يريد غير هيك يعني؟ ولا السؤال بيكون واضح؟ He's not read the book, but for what he has read, written about the book, he thinks that the man is not a Muslim. Now that he has said that he's embraced Islam, was the original fatwa, although it came from Khomeini, was it a correct fatwa that he should be killed? And now that he's become a Muslim, does the kind of his death sentence now be lifted? هل في رأيكم مما علمتم أن الفتوى بقتل سلمان رشدي من الخميني فتوى صحيحة والآن وقد أعلن عودته غير الإسلام هل تنتهي مثل هذه الفتوى؟ هي المسألة تشبه ما نحن فيه. 10 سنوات قتال الأفغانيين للروس ما تحركوا، مجرد ما أعلن الجهاد من العراق والتوبة تحركوا. مين تحرك؟ المتعرقين. هون ولا وين؟ نحن شو بيهمنا هون ولا هنيك؟ عم نحكي عن المسلمين. 10 years the Afghans have been fighting the communists and nobody moved. When Iraq said jihad, everybody said yes. وبشيء من التوضيح إذا صح كما يبدو، وبرجع بقول أنا ما قرأت كتابه، لكن المقاطع التي نشرت تكفي لإدانته. بناء على ذلك بقول ليس هو أول مرتد عن دينه يجب قتله، ولذلك أنا بقول ليه التساؤل عن هذا الإنسان؟ ولكفروا لا يزالون يكفرون في مصر وفي غيره، ما هذا بالتالي ترى يجب قتله ولا لا؟ وإني مرتدين. بس هذه أخذت حالي خاصة حول كفر هذا الإنسان من جهة، والدولة إسلامية منحرفة عن الإسلام الصحيح هي الشيعة، استغلت وقالت أنه لازم هذا إيش يقتل، وكأنه لم يوجد في دنيا الإسلام في هذا الزمان من يجب قتله من مسلمين مرتدين إلا هذا الرجل، مع أنه مع الأسف هؤلاء كثر لا يمكن إحصاؤهم. نعم. It is not the first case of somebody who has rescinded the faith and became a disbeliever after being a Muslim, and he is no different from many of those writers who are in Egypt or in other countries who have said similar things about Islam, except for the fact that this matter has been given a big halo around it, together with the opportunity that has been seized by Iran in order to make capital on this matter. بعدين يا ترى هل الشرع يفرق بين مسلم ارتد وبين كافر أصيل في كفره نال من الإسلام ونبي الإسلام؟ هل يفرق بين وجوب قتل هذا وذاك؟ Does the religion make any difference between a Muslim who has rescinded the faith and a non-Muslim who has said similar things about the Prophet? Is there any distinction in the religion about between these two? In execution. With regard to executing either of them? No, this is a hypothetical question. وصلنا للهدف. وبسأل هذا سؤال له. نعم. هذا سؤال له ولا سؤال في تحديثي يعني. لا ما فهمت ماذا قلت. Yes. نعم. أي. أنا بتمم بقول هذا الكافر الذي نال من الرسول عليه السلام إما أن يكون ذميا ومعاهدا. هذا الكافر الذي طعن في الرسول عليه السلام أو في دين الإسلام أو في القرآن أو في أي شعيرة من شعائر الإسلام المعروفة، هذا الكافر إما أن يكون ذميا وإما أن يكون معاهدا وإما أن يكون حربيا. فإذا كان ذميا أو معاهدا فمجرد طعنه في الإسلام في جانب من جوانبه فقد رفع الذمة من نفسه وأباح دمه، لأن دمه أحصن بخضوعه للذمة، فهنما أباها ولم يخضع لها استحق القتل. ولذلك وقع في الإسلام الأول حينما كانت العزة للمسلمين أن كثيرا من الذميين قتلوا حدا إسلاميا، وإن كان كافرا فهو حلال الدم أصالة، فلماذا لا تثار هذه القضايا وما أكثرها؟ وإنما قضية مثل هذا الإنسان بألف كتاب بتقوم الدنيا، استغلال سياسي غير شريف. This person who says things about the Prophet and who is not a Muslim to start with would either be, well, would be one of three things. He would either be a dhimmi or a person who is subject to a treaty, or a disbeliever who is a warrior against Islam. Now for the first two, the moment a dhimmi or a person who has been under a treaty with Muslims, the moment he says things against the Prophet or against Islam, then he loses the protection by which he was placed under the treaty with Muslims. Whereas the person who is a warrior against Islam would in the first place have had his self being made free for Muslims, and why do we not talk about all of those people of these three kinds who have always been writing about the Prophet in a derogatory manner or about Islam, and we only stick to this one person who was نحن نعتقد عن سياسي. أنا في اعتقادي هو يسأل هل معنى هذا أنه لا يقتل؟ هو المعنى يقتل ولا يقتل، لأنه ما في من يقتل. should be killed, but there is nobody who should kill. خلاص الرولوليشن لماذا لا يوجد من يقتل؟ لأنه سيقتل مقابله أكثر من المسلمين. Because in such a case more Muslims would be killed. وأنا بضرب له مثلا وهو عندي أخطر من هذا الكتاب. يجب قتل العشرات إن لم نقل المئات من البريطانيين غير هذا صاحب الكتاب. منهم صاحب ال ما أدري ماذا أقول لأن عهدي بعيد، أقول مقهى حانة مرقص، ونحن نمر في بعض طرق لندن مكتوب مكة. As those who have dancing halls and drinking halls which are named after Mecca. هل هو رأى هذا الشيء ولا غير وبدل لأنه قامت احتجاجات من بعض الدول العربية موجود فأقول له لو كنت أرى القتل وكان هو معي فيما أرى لقلت له في ليلة لا قمر فيها يجب أن ينسف هذا المقهى أو الحانة بمن فيها لأنه دون شر لأن هذا عنوان مستديم مستمر ولا أحد يغير. If we were to see such judgment about this matter, we would see it more clearly in those places, since this is an evil which is always there and it has never changed. انتبه يا أبو محمد أصحى يفهم أنه بأمره يفعل. This is very clear that he says that you don't do this. وبعدين أنا سمعت يمكن أنت رأيت ولا لا بعض الألبسة الداخلية بيكتبوا اسم الشهادة أو النعل بيكتبوا تحت منه لا إله إلا الله فيه شيء أنا قرأت هالشيء ما شفت يعني. On internal clothes or the soles of shoes, they would write Islamic scripts sometimes. You come across any... If I had a human of Syrah, I should do it ahead in some way. Sorry, where of Yandu Shi? Anything else? In what situation would an abortion be allowed? Or is it not allowed at all? في أي الأوضاع يسمح بإجهاض المرأة أم أنه لا يسمح بذلك مطلقا؟ يسمح في حالة في حالات إذا توفرت. الحالة الأولى قبل نفخ الروح، النفخ الشرعي وليس الطبي. It would be allowed in certain situations, provided certain conditions are met. First, that would be the situation when life has not been endowed onto the embryo yet. When this is the life endowment, which is by Islamic faith, not by scientific evaluation. Would he be at the home? Yes. Which is 4 months. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الإجهاض برأي طبيب مسلم متدين فقيه. Second condition would be that the abortion would be through the opinion of a medical man who is a Muslim who is knowledgeable in Islam. أما شرط ال فقه فهو حتى يميز بين ما يجوز وما لا يجوز. The condition that he should be knowledgeable in Islam is that it would give him the chance or the power to say whether it is allowed or not allowed. الشرط الثاني أن يكون طبيبا ماهرا بحيث يرى أن هذه المرأة إذا لم تجهض خشية على حياتها. That he should be an experienced doctor is a condition in order that he would be able to determine that if this abortion is not allowed to take place, then there is danger to the life of the mother. وبس. That's all. So it is only in situations under 4 months where there is danger to the life of the mother. يعني ما لم يكن خطر على الأم لا يقرب. ما لم يكن هناك خطر. طب لو كان بعد 5 أشهر عليها خطر. إيه بلا شك. بس خطر عن خطر بيختلف. هذا بده يرجع لتقدير الطبيب المسلم. إذن الخطر على حياة الأم في كل وقت. هو. Danger to the life of the mother. Danger to the life of the mother would allow abortion at any بس لاحظ يا عدنان انه خطر عن خطر بيختلف. يعني الخطر متحقق. كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الذي يقول ان الام التي تموت وهي ترث فهي شهيدة؟ شو بيقول الحديث؟ إن الأم التي تموت من الولادة أيوة. شهيدة. تمام. إيه. وين الاختلاف؟ الاختلاف إنه هنا من ناحية إذا ماتت وهي تلد فهي شهيدة، يعني هذا له فضل كبير، بينما هنا نقول إنه تجهض لكي نحافظ على حياتها. لا، السؤال هذا غير وارد، لأنه ما أظن هو السائل يعتقد أن هذه الشهادة فريضة. Wouldn't believe that this شهادة is فريضة. Not just against her wish. It could be something that she is doing as she's doing a favor. The child saving him and giving herself away. Then that is the shahada, but that doesn't mean that she has to do it. شرعا أن تتخلص من الجريمة إذا كان ذلك يؤدي إلى موتها. بيقدر يجو؟ It is like the man who is drowning and who can save himself, he must save himself. Although if he drowns, he is a shaheed. والهدم الهدم كمان ذكر بالهدم. معقول سيدي؟ معقول ميت معقول. يعني الأم ساعتها عليها واجب. وبقول أبو محمد جزاه الله خيرا. وعليها إثم إذا كان ما حاولت تتخلص معه. والله إيش عم أقول لك أن الهدم كمان الهدم. كمان اللي بيموت تحت الهدم شهيد. هي هو دايز اندر ذا كولابسينج بيلدينج از اولسو شهيد. شلون؟ مرض شيخ. مرض؟ مرض شو المرض؟ واحد مرض. شو نوع المرض بقول؟ في السل. مرض السل. يسأل فيما يتعلق بالعمرة والحج. الحبوب التي تستعمل لتغيير موعد دورة المرأة لكي تستطيع أن تقوم بالحج بدون ما يحصل عليها الطمث. يجوز. تسألات. بس في شرط واحد وهو أيضا أن يكون بإشارة طبيب مسلم حاذق. This has only one condition, that it should be upon the advice of a Muslim doctor who is well experienced in his trade. Because not all women can take this change of phases. نقلب صفحة لا. هذول يمكن جزائريين. طول بالك ما. What is the position of a husband who forces his wife to take off the hijab? And what is the role of religion with regard to a person who forces his wife to take off the hijab? His wife or daughter. ما حكم الدين فيما أن يأمر زوجته أو ابنته بخلع الحجاب؟ بخلع الحجاب. الحجاب الشرعي. نعم. الزوج يأمرها. نعم. طبعا الجواب معروف عند الجميع، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن في اعتقادي وراء السؤال ما وراءه مما نجهله فليبين. Of course you should not obey because لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. You don't accept the orders of that who was created against the orders of that who created him. But what else is in the question? What do you do to the person, you mean, or what? Yeah, what is his position if he literally forces her to take it off? In a worldly sense or in a heavenly sense? In a worldly sense. Both, really. ماذا يعمل معه في الدنيا وفي الآخرة مع عقابه؟ يجوز أنه الذي يعمل لو كان هناك قضاء شرعي هو أن يؤدب، فإذا تأدب فبها وإلا فرق بينهما. There was religious jurisdiction, then he would be brought to discipline. And if he does not accept this, then he would be separated from his wife. جالسين الأسبوع الثاني. يعني مثل الليلة هذه. One week from today will you be here? We don't know. لا يعرفون. ما يعرفون. How long do you know that you are staying? We can stay up to هل بيصلوا تمام ولا قصر؟ Are you praying قصر or full prayers؟ In جماعة والطيب والإمام. مع الجماعة يصلون مع الإمام. هل حيزة من حيزات؟ Do you pray قصر or